هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. سفن النجاة. علم الصادقين. كتبها للإذاعة جاسم الساعدي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي، هندسة الصوت ليلى نصيري. شارك في التمثيل طارق الخزاعي، منار عبد الجبار، عبد الحسين المعمار، باسم حيدر، علي حيدر، أحمد الشريفي، مصطفى محمود، عبد الرضا الكاظمي، وبلال البحراني. عالم الصادقين من إخراج كريم حسن. كانت ولادة الإمام جعفر الصادق عليه السلام في 17 من شهر ربيع الأول سنة 83 من الهجرة المباركة، حيث تربى وترعرع في ظلال أبيه الإمام محمد الباقر عليه السلام وجده الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام، وعنه أخذ علوم الشريعة ومعارف الإسلام، ولم يحتل أحد المكانة المرموقة والمقام السامي في عصره كالمكانة التي احتلها هو عليه السلام. أهلا بكم يا ابن رسول الله، فديتكم، زارنا الفخر والسؤدد، حياكم الله يا وجوه المسلمين. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم رب العزة يا قاسم بن محمد. وعليكم السلام، تفضلوا يا ابن رسول الله ورحمة الله وبركاته، الدار وأصحابها يحتفون بشرف زيارتكم يا إمام المسلمين. قال الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام: يا ابن محمد بن أبي بكر، قصدناك بالمعروف وليد كريمتك أم فروة طالبين. فديتك يا ابن رسول الله، لمن من ولدك جئتم؟ ليد أم فروة طالبين ولها خاطبين. قال الإمام علي بن الحسين عليه السلام: الذي وهب الله تعالى له النور والحكمة، سمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لابني هذا محمد الباقر. نرتدي بذلك لباس المجد والكرامة يا ابن رسول الله، كيف لا، وهو البحر الزاخر بجواهر العلم والتقوى، ولكن الأمر إليها وموكول بها. فرد الإمام زين العابدين عليه السلام: يبارك الله في ذلك إن شاء الله ويجعله خيرا، انطلق إليها يا ابن محمد وهاتنا الجواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا أبا. اجلسي بنيتي، اجلسي. أتيت لأمر هام، إن شاء الله يكون لنا خيرا وعلينا رحمة مدرارة. إن شاء الله يا أبا. اعلمي يا فاطمة، شاء الله أن يطوقنا من لدنه بالفخر والمجد. وهو اللطيف العزيز يا أبتا. والمجد يا بني هو معرفة آل رسول الله محمد المصطفى صلى الله عليه وآله. نعم يا أبا، أعلم ذلك. وهذا زين العابدين علي بن الحسين وارث علم الأنبياء، له من المناقب والفضائل ما يعجز عنها من أحصاها. الجميع يعلم ذلك يا أبتاه، فهم أهل المودة وهم القربة. بوركت يا أم فروة، بوركت يا فاطمة. علام يا أبتي. علي بن الحسين مع ثلة من وجوه المؤمنين زارونا لطلب يدك لولده سمي رسول الله محمد الباقر. يعني السكوت رضينا، شئنا يا قاسم أم أبينا. أبتا، آل بيت المصطفى برزوا على سواهم بالفضل في العلم والزهد والسؤدد. هذا ما كنت أتوقعه منك يا فاطمة. والله قد عرفت الحق وشخصت أهله، فديتك يا بني. سأنطلق، أنطلق لأزف إليهم البشرى. فديتك يا ابن رسول الله. أم فروة عرفت حق بيت المصطفى ووافقت. الحمد لله. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: بارك الله فيكما يا بني، وأرى أنها ستلد منك حجة صواما قواما، ذاكرا عابدا زاهدا حليما صابرا، حجة الله على خلقه. أوصيك بها خيرا يا محمد. يا أبا محمد، يا من يمد الناس إليكم أعينهم، أجر العقد يا ابن الحسين، والله خير الفاتحين. لقد كانت أم فروة أصور عنقا وأسرع إجابة. فديتك يا ابن رسول الله، قلبي قلبي يحدثني. يتوسط كلامها الإمام الباقر ويقول: بما يحدثك قلبك يا فاطمة؟ يقول لي إن نورا سيملأ المشرق شعاعا. يقول لها الإمام الباقر عليه السلام: إن شاء الله ستلدين قريبا يا فاطمة سيدا ذاكرا خاشعا عارفا بالخطرات وصي الأوصياء وارث علم الأنبياء. فديتك يا محمد، فديتك، ويكون ذلك؟ يجيبها الإمام الباقر عليه السلام: نعم يا أم فروة، ذلك كائن وليس على الله ببعيد. شكرا لله، شكرا لله بارئ النسمات، شكرا لله. فضيل، يا فضيل. نعم. تسرع في خطاك يا ابن يسار، قل لي ما وراك يا رجل؟ أو ما سمعت يا طاهر؟ وهل من جديد وأخبار بني أمية تترى محملة بالظلم والجور؟ وأبيك خبر سرت به السماء قبل الأرض. وهل مات السلطان؟ نعم، مات ألف ألف سلطان جور وألف ألف ظالم يا طاهر. ماذا تعني؟ لا أفهم يا رجل. ولد الساعة لإمامك محمد الباقر سيد كأنه القمر التمام في حالك الديجور. بشرى لك يا ابن يسار، بشرى لك يا ابن يسار، بشرى لك يا أخي. تعال أقبل جبينك، لقد أثلج قلبي هذا الخبر السار. تعال تعال أقبلك يا فضيل، تعال. بشراك يا أخي، انطلق بنا لإمامنا زين العابدين. نعم. وولده باقر علم النبيين، انطلق بنا نزف إليهم البشرى. هيا انطلق. هلم بنا يا طاهر، اجعل الريح خطاك. هيا بنا. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: ما سميته يا محمد؟ أجابه الإمام الباقر عليه السلام: وهل أسبقك يا حجة الله بتسميته؟ قال الإمام زين العابدين عليه السلام: سمه كما اسمه في الصحيفة المختومة لجدنا رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول الإمام محمد الباقر عليه السلام: أتعني جعفر؟ قال الإمام زين العابدين عليه السلام: نعم يا بني، وهو الخليفة من بعدك كما أوصاني أبي الحسين عليه السلام، وهو في آخر لقاء معي، وعمتي العقيلة واقفة تسمع وصيته. فديتك أطال الله في عمرك يا مولاي، وفي عمر سيدي باقر العلوم، ويكون جعفر هذا خليفة الله بعد أبيه. قال زين العابدين علي بن الحسين عليهما السلام: كما شاء الله ويشاء تعالى، ولا تخبر أحدا إلا المخلصين من شيعتنا. فديتك يا مولاي يا ابن رسول الله، نعماك نعماك يا ابن الطيبين. قال الإمام زين العابدين عليه السلام ملتفتا إلى ولده الإمام محمد الباقر عليه السلام: بني محمد، أذن في أذنه اليمنى وأقم في اليسرى، عق عنه كبشا، أعد وليمة ادع فيها المسلمين وكل بائس ويتيم وفقير، كما كان أجدادك عليهم صلوات الله تعالى يفعلون ذلك. قال له الإمام الباقر عليه السلام: الآن سأفعل يا أبته إن شاء الله. فديتك يا ابن رسول الله، رأيت جعفرا معتزلا اللعب مع الأولاد عند الطريق. يقول الإمام محمد الباقر عليه السلام: وكيف رأيته يا أبا صباح الكناني؟ فديتك يا أبا جعفر، رأيته ينظر إلى السماء متفكرا والأولاد يلعبون. يقول الإمام الباقر عليه السلام: يا أبا صباح الكناني، جعفر هذا الذي رأيته هو من الذين قال الله عز وجل فيهم: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فديتك يا ابن رسول الله، نخشى عليك من الطاغية سليمان بن عبد الملك. لا أعتقد ذلك يا فضيل، سليمان هذا يخشى على ملكه وسلطانه من أهل بيت النبوة صلوات ربنا عليهم. وجريمته التي ارتكبها باغتيال مولانا وإمامنا زين العابدين وخير الساجدين، ها؟ وهل يردعه رادع؟ ها؟ أستغفر الله أستغفر الله، بماذا تعتقد يا كناني؟ يقول الإمام الباقر عليه السلام: لا تجزع يا فضيل، وقد عرفتم حجة الله على العباد بعدي، خير البرية أبا عبد الله ابني جعفر. الحمد لله يا مولاي من قبل ومن بعد، فديتك يا ابن الطيبين بأبي أنت وأمي. سليمان بن عبد الملك هذا لا يدع حراما إلا ارتكبه، وخشيتنا شيعة آل المصطفى من ذلك. يا فضيل، هو الآن مشغول بالطعام والنساء والبذخ، لكنه أفسد ممن سبقه من سلاطين بني أمية يا أبا صباح. يقول الإمام محمد الباقر عليه السلام: يا فضيل يا أبا صباح، إن شاء الله رب العزة شاء، وإن نزل قضاؤه نزل، ولكن الآن لا تخشوا علي يا شيعة آل محمد، لا تخشوا علي من هذا الطاغي ومن حبائله. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. ثم إن هشام بن عبد الملك قد تولى الحكومة الأموية، وكان خشن الطبع فظاً، ناقما على أهل البيت عليهم السلام وأتباعهم، وكان واثقا من أن مصدر الوعي الإسلامي الصحيح إنما هو الإمام محمد الباقر عليه السلام، وأن وجوده حرا طليقا يمنحه مزيدا من الفرص لرفض الحركة الإصلاحية في الأمة وتكريس مدها المتعاظم. ومن أجل ذلك رأت السياسة المنحرفة ممثلة بحفيد مروان ليس عن اغتياله بديل، وهكذا دس إليه السم في عام 114 للهجرة. السلام على حجة الله بعد أبيه ورحمة الله وبركاته. يقول الإمام الصادق عليه السلام: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اجلس بجنبي يا عمر. يا الله، يا لقاح العلوم، يا ابن رسول الله، أقرأ عليك إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. أحب أن أعرف الكبائر من كتاب الله. يقول الإمام الصادق عليه السلام: نعم يا عمر. فصلها لي، فديتك يا ابن رسول الله. يقول الإمام الصادق عليه السلام: الشرك بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به. وثانيها يا ابن رسول الله. فيجيبه الإمام الصادق عليه السلام: اليأس من روح الله يا عمر، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وثالثة: فديتك بأبي أنت وأمي. يقول الصادق عليه السلام: عقوق الوالدين من الكبائر، لأن العاق جبار شقي، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. الله أكبر، الله أكبر. والرابعة يا مولاي. يقول الإمام الصادق عليه السلام: قتل النفس يا عمر، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فديتك يا مولاي، فديتك، زدني علما يا ابن رسول الله. فقال الإمام الصادق عليه السلام: من الكبائر في كتاب الله يا عمر قذف المحصنات. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. زدني يا مولاي، زدني، فديتك يا لقاح العلوم. يقول الإمام الصادق عليه السلام: وأكل مال اليتيم إنه من الكبائر يا عمرو. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فديتك يا مولاي، زدني، زدني يا أبا عبد الله. يقول الصادق عليه السلام: ومن الكبائر الفرار من الزحف يا عمرو، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله، ومأواه جهنم وبئس المصير. الله أكبر، الله أكبر، زدني يا ابن رسول الله. يقول الإمام الصادق عليه السلام: أو تحفظ يا عمرو؟ نعم نعم يا مولاي أحفظ. يقول الصادق عليه السلام: وأكل الربا والسحر فهو من الكبائر، وكذلك الزنا واليمين المغموس والفلول ومنع الزكاة وشرب الخمر وشهادة الزور وكتمان الشهادة. زدني فديتك يا ابن رسول الله، زدني. يقول الإمام الصادق عليه السلام: ترك الصلاة ونقض العهد وقطيعة الرحم وقول الزور والجرأة على الله وكفران النعمة وبخس الكيل والوزن والبدعة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هل لك والله من سلب تراثكم ونازعكم مقاماتكم التي جعلكم الله فيها؟ وهكذا عاش الإمام الصادق عليه السلام عمرا مليئا بالعلم والعمل والسعي والجهاد والفضل والتقوى. كان عليه السلام عالما زاهدا مدافعا عن الحق والعدل، منيرا للأمة طريق السعادة، رافعا للأجيال راية الكفاح من أجل الحفاظ على شريعة الله تعالى ومقاومة كل ضلال وانحراف أو بدعة أو هوى، مبرهنا للناس أن مدرسة الإسلام تنشئ الرجولة والبطولة وتبني العقيدة والخلق وتفجر العلم النافع وتشيع الخير والمحبة في العالمين.